بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذا البرنامج الذي أكرمنا الله تعالى من خلاله بشرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 33 هجرية، أي من 6 قرون تماما، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووقف بنا الحديث في الحلقة الماضية على آخر باب الوقف والابتداء من المنظومة المذكورة. وقبل أن نتابع حديثنا فيما تبقى من أمور تتعلق بالوقف وعلاماته في القرآن الكريم كما وعدت في الحلقة الماضية، حدثت أشياء في عالمنا العربي طبعا والإسلامي لا أستطيع أن أمر عليها هكذا أو أتناساها، وهي أمر مهم وخطير جدا، وهو موت العلماء. فقد فقدنا نحن أمة الإسلام في 20 يوما الماضية 4 من كبار القراء في وطننا العربي، 2 منهم في مدينة حلب، و2 منهم من مدينة دمشق. خلال 20 يوم نفقد 4 كلهم فوق 90 من عمره من كبار القراء. هذا أمر ما هو أمر طبيعي، نسأل الله عز وجل أن يلطف بأهل الأرض وأن يبارك لنا في علمائنا. فوجدت من جانبي أن أذكر هؤلاء الأعلام السادة الكرام الذين أمضوا أعمارهم في خدمة كتاب الله عز وجل، وأن أعرفكم بهم، وأن نترحم بمعيتكم عليهم، وأن نسأل الله عز وجل لهم الفردوس الأعلى من الجنة على ما قدموه لهذه الأمة من خدمة كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما، وأن نطلب منه سبحانه أن يلحقنا بهم عند انتهاء آجالنا في الفردوس الأعلى من الجنة تحت لواء سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول من فقدنا أيها الإخوة في 20 يوما الماضية في 12 من ربيع الأول 33 هجرية هو فضيلة الشيخ العلامة المقرئ الجليل المتفنن عبد الرزاق الحلبي الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعوضه فسيح جناته. سيدي الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ولد في مدينة دمشق 43 هجرية، الموافق للسنة 25 ميلادية. جده لأمه هو مفتي الشام العلامة الشيخ محمد عطاء الله الكسم رحمه الله. لازم الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله الشيخ محمد صالح الفرفور أستاذه وشيخه 47 عاما، وقرأ عليه جل العلوم الشرعية والعربية. بدأ بدراسة القرآن الكريم والقراءات على يد الشيخ محمود فائز الدير عطاني رحمه الله، ثم الشيخ الدكتور محمد سعيد الحلواني، آل الحلواني الله يبارك فيكم أيها الإخوة، في دمشق 3 طبقات. الطبقة الأولى هي أحمد الحلواني الكبير الجد الذي سافر إلى مكة وبقي فيها في الحجاز 5 سنين يقرأ القراءات، أولا حفص ثم 10 الصغرى ثم 10 الكبرى، على الشيخ أحمد المرزوقي رحمه الله شيخ القراء في مكة المكرمة، أحمد الحلواني الرفاعي الكبير هكذا يسمي أهل الشام، وعاد من مكة إلى الشام ونشر القرآن، فممن قرأ عليه ولده الشيخ محمد سليم الحلواني، سليم الحلواني بالميم. الشيخ محمد سليم الحلواني صار شيخ القراء بعد أبيه في الشام، وله ولدان نجيبان، الدكتور محمد سعيد الحلواني الطبيب الجراح، وكان شيخ القراء بعد أبيه أو بالأحرى بعد أخيه، لأن له أخا اسمه أحمد الحلواني الحفيد، أحمد الحلواني الحفيد يعني على سمي على اسم جده، فلما توفي الشيخ محمد سليم الحلواني صار الشيخ أحمد الحلواني الحفيد هو شيخ القراء، توفي الشيخ أحمد الحلواني الحفيد صار الدكتور محمد سعيد الحلواني الطبيب الجراح شيخ القراء، وقد قرأ على والده وكان من أتقن الناس. كل آل الحلواني أهل إتقان ويتميزون بمراعاة المخارج والصفات والوقف والابتداء، وهو لب علم التجويد كما تعلمون أيها الإخوة. فسيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قرأ على الدكتور محمد سعيد الحلواني رحمه الله، ثم بعد ذلك قرأ ختما كاملا بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة على الشيخ حسين خطاب شيخ قراء الشام بعد الدكتور محمد سعيد الحلواني. لما توفي الدكتور محمد سعيد الحلواني صار من بعده شيخ قراء الشام سيدي الشيخ حسين خطاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجاز الشيخ حسين سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي سنة 91 و300 وألف هجرية عفوا. سيدي الشيخ عبد الرزاق الحلبي درس العلوم الشرعية وأقرأ القرآن الكريم والقراءات في الجامع الأموي وغيره من مساجد دمشق أكثر من 60 عاما، 60 عام وهو يدرس أغلب العلوم الشرعية، تفسير وحديث وفقه وسيرة وعلوم اللغة وعلوم الأدب والقرآن والقراءات والتجويد، كل عمره دروس وكل عمره علم وتعليم في الجامع الأموي الذي كان شيخا له رحمه الله، وأيضا في غيره من مساجد دمشق وفي معهد الفتح الإسلامي الذي أسسه مع شيخه الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله. فكان الشيخ عبد الرزاق مع الشيخ مع له في معهد الفتح الإسلامي اليد الطولة تأسيسا وتدريسا وإشرافا. توفي رحمه الله تعالى سيد الشيخ عبد الرزاق الحلبي في دمشق الشام فجر يوم السبت 12 من ربيع الأول سنة 33 و400 وألف هجرية، الموافق 4 من شباط فبراير سنة 12 و2000 ميلادية، عن عمر يناهز 90 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعوض الأمة الإسلامية خيرا. أما العلم الثاني الذي فقدناه بعد يومين من وفاة الشيخ عبد الرزاق الحلبي في دمشق فهو الشيخ ديب شهيد في مدينة حلب الشهباء. الشيخ ديب شهيد رحمه الله ولد في حلب سنة 43 و300 وألف هجرية، الموافق 25 و900 وألف ميلادية، فقد بصره وهو ابن 17 عاما. قرأ رواية حفص على الشيخ أحمد المصري وتلقى القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة على الشيخ محمد نجيب خياطة شيخ قراء حلب، ثم تلقى القراءات العشر الكبرى من طريق طيبة النشر على شيخه الشيخ عادل الحمصي رحمه الله. وسيأتي معنا بعد قليل أن الشيخ عادل توفي بعد الشيخ ديب شهيد بيومين فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أسبوع هذا كان عجيب، يعني سبحان الله، الله يرفع البلاء، الله يرفع البلاء. موت العلماء مصيبة كبيرة في الأمة. 12 ربيع الأول سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، 14 ربيع الأول الشيخ ديب شهيد، 16 ربيع الأول شيخه للشيخ ديب شهيد الشيخ عادل الحمصي رحمه الله تعالى. الشيخ عادل الحمصي كما نرى صورته رحمه الله على الشاشة هو الشيخ عادل ابن عبد السلام الحمصي، ولد بحلب سنة 40 و300 وألف هجرية، الموافق للثاني والعشرين وتسعمائة وألف ميلادية، قرأ القراءات العشر الكبرى على الشيخ محمد نجيب خياطة شيخ قراء حلب، درس القرآن الكريم والقراءات في المدرسة الشعبانية بحلب أكثر من 30 سنة. توفي رحمه الله بحلب يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 33 و400 هجرية، الموافق للثامن من شباط فبراير سنة 12 ميلادية، عن عمر يناهز 93 عاما. ثم في يوم الخميس قبل الأمس، وهو الأول من ربيع الآخر، فجعنا بالعلم الرابع الشيخ الجليل بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي رحمه الله تعالى، صاحب أعلى إسناد في هذا العصر الذي نحن فيه، وسأتكلم إن شاء الله بعد قليل عن معنى علو الإسناد. سيدي الشيخ بكري ابن عبد المجيد الطرابيشي ولد بدمشق سنة 38 و300 هجرية، الموافق للحادي والعشرين وتسعمائة وألف ميلادية. كان والده الشيخ عبد المجيد الطرابيشي من فقهاء دمشق على المذهب الحنفي. تتلمذ سيد الشيخ بكري رحمه الله في القرآن الكريم على الشيخ عز الدين العرقسوسي رحمه الله، وتلقى القراءات السبع من طريق الشاطبية على الشيخ محمد سليم الحلواني شيخ قراء الشام، وأجازه سنة 42 و900 ميلادية. الشيخ محمد سليم كما ذكرت لكم أيها الإخوة هو الطبقة الثانية من آل الحلواني. الطبقة الأولى الشيخ أحمد الكبير، أحمد الرفاعي الشهير بالحلواني، أو يسمى الشيخ أحمد الكبير، ابنه الشيخ محمد سليم الحلواني. فسيد الشيخ بكري قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني رحمه الله تعالى القراءة السبع، وأجازه سنة 42 ميلادية من القرن الفائت. وبعد وفاة الشيخ الحلواني تلقى القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة على قرينه الشيخ محمود فائز الدير عطاني عن الشيخ محمد سليم الحلواني. يعني سيدي الشيخ بكري رحمه الله قرأ القراءة السبع من طريق الشاطبية على شيخه الشيخ محمد سليم الحلواني. لما توفي الشيخ محمد سليم الحلواني أراد أن يقرأ القراءة الثلاث المتممة للسبع، المتممة يعني مع السبع تصير عشرا، فقرأ ختمة للعشر كلها على قرينه في القراءة على الشيخ محمد سليم الحلواني، وهو سيدي الشيخ محمود فائز الدير عطاني رحمة الله تعالى عليه، الإمام العظيم الذي قرأ عليه كل شيوخ الشام. الشيخ محمود فائز الدير عطاني قرأ عليه سيدي أبو الحسن، شيخ محي الدين الكردي، سيدي الشيخ محمد سكر، الشيخ حسين الخطاب، الشيخ كريم راجح الله يطول عمره ويبارك فيه، سيدي الشيخ بكري الطرابيشي، يعني له فضل على كل الجيل الذي أتى من بعده. اشتغل سيدي الشيخ بكري الطرابيشي رحمه الله بالتجارة سنين طوالا، وقصده الناس في 30 سنة الأخيرة من عمره للقراءة عليه لتفرده بعلو الإسناد، إذ هو آخر الطبقة التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 قارئا برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. أيها الإخوة، نحن كنا نتمنى لو أننا تلقينا القرآن العظيم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تشرف بذلك ساداتنا الصحابة، ومنهم سيدنا عبد الله بن مسعود الذي كان يفاخر فيقول: تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، 74 سورة، هذا فخر وأي فخر. كم كنا نتمنى لو أننا حزنا هذا الشرف، ولكن مشيئة الله أرادت أن نكون في أعصار متأخرة، وصلنا القرآن العظيم عنه صلى الله عليه وسلم فما عن أذن وأذنا عن فم جيلا بعد جيل من شيوخنا المباشرين رحمهم الله تعالى أجمعين إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقة بعد طبقة معروفة أسماؤهم ووفياتهم وسيرهم، لو رآهم البخاري لأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك طالما أننا لم نحظى بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال دأب العلماء على مر العصور أن يبحثوا عن أقصر عدد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما قلت الوسائط بين الإنسان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا فخر له، وكان هذا شرف له، لأنه قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى علو الإسناد. كلما قلت الوسائط بين من ينقل القرآن أو ينقل الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما قل عدد الوسائط، عدد الرجال، عدد الأئمة والنقلة، كلما كان هذا الإسناد سندا عاليا. فسيدي الشيخ بكر الطرابيشي وطبقته بينهم وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 27 رجلا. بوفاته رحمه الله سيدي الشيخ بكري نزل الإسناد درجة، فلم يبقى فيما نعلم على ظهر الأرض في هذا العصر بعد سيدي الشيخ بكري إلا من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 28 طبقة، أو شيخا أو إماما أو قارئا. نعم، هذه الطبقات أقل ما يوجد في هذا العصر 28 طبقة، رحم الله تعالى الجميع. فسيدي الشيخ بكري، يعني مثلا تصوروا أن أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أستاذي وشيخي وصاحب الفضل الكبير علي رحمه الله وجزاه الله عني خيرا، توفي قبل 34 سنة، وهو وسيد الشيخ بكري من الطبقة نفسها. يعني سيد الشيخ عبد العزيز عيون السود قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني، وسيد الشيخ بكري قرأ على الشيخ محمد سليم الحلواني، وسيد الشيخ عبد العزيز عيون السود توفي قبل 34 سنة. فهل تصورتم كم انفرد سيدنا الشيخ بكري رحمه الله بهذا العلو للإسناد؟ انفرد بعد قرينه الشيخ عبد العزيز عيون السود تقريبا 33 عاما بعلو الإسناد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كان رحمه الله تعالى متعففا مستقيما، معروفا بالتقوى، معروفا بعمل الخير، معروفا بالعمل الاجتماعي، ببناء المساجد، بالجلوس للتعليم، وخاصة في 30 سنة الأخيرة التي قصده الناس فيها لعلو إسناده، لم يتقاضى في حياته قرشا واحدا فيما نعلم على تعليم كتاب الله عز وجل، بل كان تاجرا يعيش من تجارته ولا يأكل على القرآن شيئا أبدا، جزاه الله تعالى عنا كل خير. توفي سيدي الشيخ بكري الطرابيشي رحمه الله يوم الخميس قبل يومين، يعني من الآن، 1 ربيع الآخر سنة 33 و400 ألف هجرية، الموافق 23 من شهر شباط فبراير سنة 12 و2000 ميلادية، في مدينة دبي بدولة الإمارات المتحدة، عن عمر يناهز 95 عاما، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعوض الأمة الإسلامية خيرا. وسأتابع الحديث في هذا الموضوع بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أئمتنا الأربعة الذين فقدناهم في 20 يوما الماضية، أئمة القراءة في حلب والشام، وكلهم قد جاوز 90 من عمره، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيضا ممن فقدنا في هذه الفترة وإن كان في دائرة غير دائرة القرآن الكريم، فقدنا المدرب العالمي الدكتور إبراهيم محمد السيد الفقي المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، خبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، الذي كان يتحفنا ببرامجه الرائعة في قناة اقرأ وغيرها من القنوات، وكم استفاد منه الناس في تنمية مهاراتهم الشخصية وطرد اليأس والقنوط من حياتهم. فإن اليأس أيها الإخوة قاتل، وكما يقولون لولا الأمل لحبط العمل. الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله ولد بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية سنة 50 و900 ألف ميلادية، هاجر إلى كندا للدراسة تحت ظروف مادية صعبة يرافقها الإصرار والعزيمة على النجاح. حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في علم التنمية البشرية، درب حول العالم مئات الألوف من الأشخاص، وكان يحاضر بثلاث لغات بالإنجليزية والفرنسية والعربية. ألف عددا من الكتب، منها وليس كلها، منها كتاب قوة التفكير، كتاب المفاتيح العشرة للنجاح، كتاب كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك، كتاب أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك. توفي الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله بالقاهرة يوم الجمعة 8 ربيع الأول 33 و400 هجرية، الموافق 10 من شهر شباط فبراير 212 و2000 ميلادية، عن 62 عاما، بسبب اختناق ناتج عن حريق هائل في المبنى الذي كان يقيم فيه رحمه الله. وأذكر أنه من عباراته التي كان يختم بها أغلب حلقاته التلفزيونية، وتأملوا ماذا كان يقول، كان يقول: عش بالأمل، عش بالحب لله سبحانه، تخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة من حياتك، وقدر قيمة الحياة. هذا الكلام، كل عبارة من هذه العبارات أيها الإخوة قاعدة ذهبية في الحياة. لما يقول عش بالأمل، لولا الأمل كما يقولون لحبط العمل. إذا أردت أن تقتل إنسانا فاقتل فيه الأمل. الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله له فضل على أناس كثيرين، أنا منهم وأقولها مفتخرا، أنا منهم، كم كنت أستمع إليه وأجد في كلامه أشياء استفدت منها في حياتي. رحمه الله كان يبعث على التفاؤل، على الأمل، على النجاح، على أن تضع هدفا ذو قيمة في حياتك وتسعى إلى هذا الهدف وتخطط للوصول إلى هذا الهدف، وإن جاءتك معوقات أثناء سيرك إلى هدفك كيف تلتف عليها وكيف تتعامل مع المستجدات التي لا بد أن تخرج في هذه الحياة. الحقيقة له فضل كبير في إزالة حالة اليأس والقنوط التي سادت وطننا العربي في السنوات الأخيرة، وكان له الفضل في إطلاق قدرات كثير من الناس. لا ننسى أيها الإخوة أن هناك مرضان نفسيان خطيران استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الجبن واليأس والقنوط. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل مرضان نفسيان، العجز والكسل. العجز أن يكون الحل أمامك وأنت لا تراه، الكسل أن يكون الأمر في مقدورك وأنت تتكاسل عن أن تفعله وأنت قادر على الفعل، كأن الإنسان قد ربط بحبال غير مرئية. وهذا كم نشاهده في حياتنا، كم نشاهد من أشخاص كأنهم مكبلين وليسوا بمكبلين. فالدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله كان له الفضل في وقفته تلك الشامخة المتفائلة، يتكلم بطلاقة، يتكلم بسرعة، وقد لا يطيب لبعض الناس هذا الأسلوب من الكلام، لكن الكلام السريع المتوازن لا شك أنه يدل على مستوى عال من الذكاء. رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير، فما أحببت أن أخلي هذه الحلقة من ذكره، مع أنه ليس من أئمتنا القراء، ولكنه إمام في الباب الذي تعمق فيه وأبدع فيه ونفع الأمة فيه، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الشباب والشابات والإخوة والأخوات، ماذا سنفعل مقابل فقداننا لهؤلاء السادة الأعلام؟ أنجلس هكذا أم لا بد أن نعوض؟ فلذلك أكلم إخواني وأخواتي من حفاظ وحافظات، ممن ما زال في طريق الحفظ أو أنهى الحفظ ولم يسعى إلى إجازة في القرآن، أو أنهى الإجازة وليس له يعني طموح إلى القراءات السبع، بل إلى العشر الصغرى، بل إلى العشر الكبرى. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فلا يعني جميل في الإنسان أن يسعى دائما إلى المعالي ما للترقي انتهاء. نسأل الله عز وجل أن يعلي هممنا. فنريد يا إخوتي ويا أخواتي أن نعوض هؤلاء الأعلام الذين فقدناهم، لأن موت العلماء في الأمة مصيبة كبيرة، كما أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، ولكن عفوا يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكما أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تدرون كيف ينقص الإسلام؟ يكلم جلساء سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، يكلم جلساء فيقول: تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب. صبغ الثوب يعني لون الثوب، مثلا بيكون لونه أخضر أو أصفر أو أحمر، مع مرور الأيام يصير لونه باهتا شيئا فشيئا، ليس في يوم وليلة، في لا يشعر به الإنسان لأنه ببطء. وقالوا أيضا: وكما ينقص سمن الدابة. أيضا لو أن إنسان عنده بقرة أو حصان أو كذا، وبدأ هذا الحيوان يصيبه الهزال، لا يشعر به إلا أن الهزال يأتيه شيئا فشيئا. وكما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص الدرهم من طول الخباء. فقال ابن مسعود: إن ذلك لمنه، وأكبر من ذلك، يقول ابن مسعود، وأكبر من ذلك الموت، أو قال ذهاب العلماء. لماذا؟ لأن ما قالوه هم هو ذهاب تدريجي أيها الإخوة، ولكن ابن مسعود رحمه الله كان يلفت انتباههم إلى الذهاب المفاجئ، وهذا أمر مخيف جدا أن نفقد علماءنا الذين كانوا بيننا نسألهم فيجيبوننا: سيدي ما حكم كذا؟ كيف نقف على كذا؟ ما تعريف كذا؟ هل أمد كذا؟ كيف الإدغام في كذا؟ وهم يجيبوننا. فبذهابهم يصعب على الناس أن يبحثوا هذه المسائل في بطون الكتب، فربما تصدر لهذا الأمر من لا يتقنه وصار يفتي بجهل. فلذلك يا إخوتي ويا أخواتي نريد أن نعوض هؤلاء الأعلام، نريد أن نعوض أيضا في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، في العراق، في الأردن، في سوريا، في لبنان، في أندونيسيا، في تركيا، في كل بلاد العرب والإسلام. نريد أئمة فقهاء، أئمة محدثين، أئمة قراء، أئمة مفكرين، أئمة دعاة، أئمة في كل مفسرين في كل العلوم الشرعية يكونوا مراجع لنا نحن أهل السنة والجماعة. إن سألناهم أجابونا. فاحرصوا يا أهل الإسلام ألا تخلو بلادكم من قراء. نصيحتي لوجه الله ولكل أهل الأرض، أقول عبارة مختصرة: وطنوا القرآن في بلادكم، وطنوا القرآن في بلادكم. إن الله تكفل بحفظ القرآن ولكن لم يكفل حفظه في كل البلاد، فمن كان في بلده لا يوجد قراء أصلا ويستخدمون قراء من بلاد أخرى، إلى متى سيبقى هؤلاء القراء عندكم؟ سنة، سنتين، عشرة، وبعدين سيعودون إلى بلادهم أو يتوفاهم الله. فعليكم أن تنشئوا طبقة على من يقدر، على الميسورين من أهل المال. نصيحة لوجه الله من يسمع كلامي الآن من أهل الثراء: يا أخي، يا أختي، يا من آتاكم الله فائضا من المال، عندك 4 أولاد، اعتبرهم 5 يا أخي. ايتي وابحث واسأل عن طالب ما زال في مبدأ طريقه في طلب العلم، يطلب العلم ويطلب القرآن بهمة ذاتية، ليس مدفوعا من الغير. وكم نجد في العالم من شباب يقبلوا على القرآن بهمة ذاتية ويتحرقون في طلبه، ويريدون أن ينتقلوا من بلد إلى بلد، يقرأوا على فلان وعلى فلان، ويتعلموا في الجامعة الفلانية، ولكن تنقصهم ذات اليد. فمن استطاع منكم أن يتبنى واحدا أو واحدة من هؤلاء الصبية والبنات، الشباب والشابات، إلى أن يوصله إلى مرحلة الإمامة في القرآن أو الحديث أو الفقه أو التفسير، بالدراسة المشيخية والدراسة الجامعية معا. هذا العصر لابد فيه من الخطين معا، الخط المشيخي والخط الجامعي الأكاديمي. فمن استطاع أن يتبنى واحدا أو واحدة إلى أن يوصله إلى تلك الدرجة أستاذية ويكون عمودا للعلم في بلده فيا هنيئا له. كان إمامنا الشافعي رحمه الله يتبنى مصروفه الشخصي أحد التجار المعاصرين له، يقول له تفرغ للعلم الشرعي وأنا أكفيك مؤونة الدنيا. فكان ذلك الرجل الصالح يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري من أجل أن يقوت نفسه ويقوت الشافعي. فكان الشافعي يقول لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة، وكان ذلك الرجل يقول لولا الشافعي لما عملت بالتجارة. فانظروا إلى ذلك التاجر الذي كان يقوت نفسه ويقوت الشافعي. الآن كم من الملايين المملينة على مر العصور يقلدون الإمام الشافعي في مذهبه وفي اجتهاداته الفقهية. كل هؤلاء كرما وجودا قد يكتب الله عز وجل ثوابهم في صحيفة الإمام الشافعي، وبالتالي في صحيفة من كان سببا في أن وصل الإمام الشافعي إلى ما وصل إليه. لا نريد أن نكون نظريين، لا نريد أن نكون نعيش يعني عقلية العصور الماضية الوراء، ليس الوراء قصدي الزهد. هذا العصر لابد له من السفر، لابد له من الأكل والشرب، فواتير تليفون وكهرباء وبيت وزواج وأولاد، هذه من يقوم بها؟ من أراد أن يقوم بها ويطلب العلم لن يستطيع، لابد أن تتكفله جهة من الجهات. فهذه نصيحتي والله إني ناصح لكل من عنده فائض من المال أن يتبنى ابنا من أبناء المسلمين أو بنتا من بنات المسلمين إلى أن يوصلهم إلى درجة الأستاذية المشيخية والأستاذية الجامعية، حتى نخرج أئمة ونوطن القرآن في الأوطان، في الكويت، في الإمارات، في قطر، في البحرين، في اليمن، في السعودية، في العراق، في سوريا، في جميع بلاد العرب والمسلمين، نوطن القرآن ونصطنع اصطناعا أئمة بدل الذين فقدناهم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم وعوض الأمة الإسلامية خيرا. في المرة الماضية من شرحنا لأبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، انتهى بنا الحديث إلى آخر باب الوقف والابتداء، وقلنا بأننا في هذه الحلقة سنشرح علامات الوقف التي نراها في المصحف الشريف. أيها الإخوة، قلت في الحلقة الماضية إن إمامنا الجزري رحمه الله قسم الوقف الاختياري إلى ثلاثة درجات: تام وكاف وحسن. هذا الوقف الجائز الاختياري الجائز تام ثم كاف ثم حسن، وشرحته بالتفصيل، وغير جائز وهو الوقف القبيح وشرحته أيضا بالتفصيل. لكن لو فتحنا المصحف الآن لا نجد هذا الكلام، نجد علامات مثل قلا، صلة، ميم، جيم، لا، علامة وقف التعانق ثلاث نقاط وثلاث نقاط. فما علاقة هذه العلامات بما ذكره إمامنا الجزري؟ هذه العلامات أيها الإخوة التي نراها أغلبها يندرج تحت الكلام على الوقف الكافي الذي ذكره الإمام الجزري رحمه الله. وأذكركم بأن الوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، تعلق معنوي لا لفظي. فهذا التعلق المعنوي قد يكون ضعيفا فيكتبون، أو ليس ضعيفا يعني معتدلا، فيكتبون جيم يعني إن شئت قف وإن شئت صل. وقد يكون التعلق بين المعنوي بين الكلمتين تعلقا قويا فيكتبون صلة يعني يجوز الوقف والوصل أولى. وقد يكون التعلق إن كان لعلي شردت أنا عفوا إن كان التعلق قويا يكتبون صلة يعني يجوز الوقف والوصل أولى، وإن كان التعلق ضعيفا يكتبون قلا يعني يجوز الوصل والوقف أولى. فهذه العلامات سنراها الآن على اللوحات مع التمثيل لكل منها بمثال من القرآن العظيم. وأذكر فأقول إن هذه العلامات كلها تندرج تحت الوقف الكافي، أما الوقف التام فغالبا ليس غالبا بل يكون في أواخر الآيات، لأنه تام معناها انتهى الموضوع وسندخل على موضوع جديد، لا يمكن أن يحدث هذا في وسط آية. يعني ما يوجد آية في وسطها انتهى الموضوع بدأ موضوع جديد. هذا يكون غالبا، ليس غالبا بل دائما في أواخر الآية، أواخر الآية تكون الأوقاف التامة، الوقف التام الذي سمى الجزري التام. الوقف الكافي قد يكون أثناء الآيات وفي نهايات الآيات، الوقف الحسن كذلك قد يكون أثناء الآيات وأواخر الآيات. نرى على اللوحات التعليمية لحلقة اليوم العلامة الأولى، وهي علامة ما نراه في المصحف، علامة ميم. نرى أحيانا في المصحف الشريف علامة ميم. ما معنى هذه الميم أيها الإخوة؟ نرى على الشاشة ميم علامة الوقف اللازم، وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا بمعنى يأثم تاركه، وإنما هو لزوم اصطلاحي حتى يفصل القارئ بين معنيين. فمثلا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، نجد بأن فوق كلمة يسمعون ميم صغيرة، يقف القارئ ثم يبتدئ والموتى يبعثهم الله. ولو وصل، يعني لو قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ولو وصل لأوهم أن الاستجابة حاصلة من الذين يسمع، من الذين يسمعون ومن الموتى، وهذا غير صحيح، أو وهو غير صحيح. إذن أيها الإخوة، القصد من علامة ميم هو فصل معنيين عن بعضهما خشية التوهم. يعني مثلا لما نقرأ في سورة النساء عن إبليس يقول الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نجد على لعنه الله ميم، ثم ما معنى ميم؟ يعني قف. لماذا؟ حتى نفصل معنيين عن بعضهما. لعنه الله أي للشيطان، وقال القائل هنا هو الشيطان. ولو وصلنا لقلنا لعنه الله وقال، الضمير قال فعل يحتاج إلى فاعل ولم يذكر صراحة، إذن هو ضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما أقرب مذكور؟ الشيطان، عفوا استغفر الله، الله لعنه الله وقال، وكأن القائل هو الله. ليس القائل هنا هو الله، وإنما القائل هو الشيطان. لذلك علماؤنا وضعوا ميم صغيرة فوق لفظ الجلالة، لعنه الله أي الشيطان، وقال لأتخذن من عبادك، القائل هو الشيطان. أيضا فآمن له لوط، فآمن له أي لإبراهيم عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي. من الذي قال إني ذاهب إلى ربي؟ إبراهيم عليه السلام. فلو قلنا فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي، كأن القائل صار هو لوط، والقائل هنا ليس لوطا بل هو إبراهيم عليه السلام. إذن هذا معنى ميم. لكن أذكركم أيها الإخوة، هذه الميم وقولهم وقف لازم ليس لزوم شرعي، لزوم اصطلاحي. هذا أمر، بمعنى لو لم يفعل يعني ليس لا شيء عليه، لكن يعني كان الأكمل له أن يفعل ذلك حتى يفصل المعاني، وهذا من السنة، من السنة أن تكون مبينا لما تتكلم الناس، أن تكون مبينا للمعاني. هذا في الكلام العادي، فكيف بكلام الله عز وجل؟ إن كان القارئ، وانتبهوا إلى هذه المسألة، إن كان القارئ يقرأ لنفسه، أنا عم بقرأ لوحدي في البيت، في المسجد، في السيارة، أقرأ في الصلاة، ومررت على هذه الآيات وأنا بالنسبة لي فاهم للمعنى، ليس من الضروري أن أقف على هذه العلامة التي هي ميم. وصلت ما في إشكال، لأنه القصد منها فصل المعاني إذا كان هناك سامعين، إن كان هناك يعني موجود سامعون يسمعون هذه التلاوة سواء في مجلس أو في الصلاة. أما أنا أقرأ لوحدي وأنا فاهم المعنى ولم أقف، هل ثمة إشكال؟ ليس ثمة إشكال. إذن هذا معنى علامة ميم التي نجدها في المصاحف. ولاحظوا أنها ميم ليس لها ذيل إلى الأسفل. أرجو أن نعود إلى اللوحة التي كنا فيها منذ قليل. لاحظوا بأن علامة ميم للوقف ليس لها ذيل إلى الأسفل، أما التي لها ذيل إلى الأسفل فتوضع فوق النون أو مع حركة التنوين من أجل حكم القلب الذي هو من أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن الميم التي مثلا من بعدي، لو نظرنا إلى حكم القلب والذي يسميه الناس الإقلاب، القلب أفصح. لو عدنا إلى حكم القلب لكلمة من بعد، نجد فوق النون ميم صغيرة، لكن تلك الميم ميم كاملة، ميم كاملة لها ذيل إلى الأسفل، أما هنا فهي ميم هكذا ليس لها ذيل إلى الأسفل، وهي من علامات الوقف. بعد الفاصل نواصل في معرفة هذه علامات الوقف. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. تكلمنا قبل الفاصل عن علامة ميم من علامات الوقف التي نجدها في المصحف الشريف فوق بعض الكلمات، ميم صغيرة ليس لها ذيل إلى أسفل، وإنما ميم هكذا. هذه الميم قلنا معناها الوقف اللازم، وليس لزوم شرعي بل هو لزوم اصطلاحي، يعني قف هنا أيها القارئ حتى تفصل المعاني بعضها عن بعض. وبكلامنا عن حرف الميم أكون قد أجبت على سؤال قد أتانا بالإيميل من أخينا أبي محمد من الكويت، يقول: سمعت شيخا يقرأ قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولم يقف هنا على اللازم، على الوقف اللازم يعني، بل واصل الآية كلها. نعم، فهل يصح ذلك وما الأفضل؟ نعم، يعني القارئ شو قال: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كما قلت منذ قليل، يعني هما معنيان مفصولان، لكن القارئ وصل بينهما، فممكن يصير إيهام لبعض السامعين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، قد يتوهم متوهم أن لا إله إلا هو صفة لمين؟ للإله الآخر. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني إلا هذا الإله الآخر، يعني هو فهم ممكن يرد على أذهان بعض السامعين. فمن من أجل يعني مثل ما بيقولوا يعني دفع هذا الاحتمال الرديء، يعني العلماء وضعوا ميم: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا الله مفصول عن كلمة إله آخر. هذا جوابك أخي أبا محمد من الكويت. العلامة الثانية أيها الإخوة من علامة الوقف التي نجدها في المصاحف علامة لا، علامة لا. هذه علامة لا غالبا يعني يضعها العلماء ليبينوا بأن المعنى هنا لم ينتهي، وإن وقفت هنا لعلك أوهمت خلاف المقصود. وأحيانا يضعونها بمعنى لا تقف وتبدأ بما بعدها، يعني أحيانا يضعون لا ولا يكون قصدهم النهي عن الوقف بقدر ما قصدهم النهي عن الابتداء بما بعد هذه العلامة. ننظر إلى علامة لا في اللوحة التالية. فمن علامات الوقف في المصحف علامة لا كما نرى. علامة لا هذه علامة الوقف الممنوع لعدم تمام المعنى، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. طيب أنا الآن لو قلت: والذي جاء بالصدق وصدق به، يقول القائل: إيه ماله؟ ماله هذا الذي جاء بالصدق وصدق به؟ يعني لم يأتي كلام كامل المعنى. أولئك هم المتقون، فجملة هم أولئك هم المتقون هي خبر المبتدأ اللي هو والذي. نقرأ اللوحة. المعنى كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فلا يصح الوقف على وصدق به، لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون، ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ. إذن هذا معنى لا، أحيانا توضع بمعنى لا تقف هنا لأن المعنى لم يكمل، وأيضا يكون النهي عن الابتداء بما بعده. العلامة الأخرى التي نراها في المصاحف علامة جيم كما نرى على اللوحة. حرف جيم هذا نأتي في القرآن وله، عفوا في المصحف وله معنى ذكره الأئمة، وهو علامة جواز الوقف وجواز الوصل. يعني كأنهم يقولون: إن أحببت أن تقف هنا فقف، وإن أحببت أن لا تقف فلا تقف، على راحتك يعني، لأنه الوصل له وجه والوقف له وجه، كقوله تعالى في سورة الملك عن الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فلك أن تقول إن عبارة وهو العزيز الغفور شديدة التعلق بما قبلها فتصل، ولك أن تقول هي جملة مستقلة فتفصل. نرى على اللوحة: يصح جعل جملة وهو العزيز الغفور حالية مرتبطة بما قبلها، يعني خلق الموت والحياة حالة كونه العزيز الغفور، هذا معنى حالية مرتبطة بما قبلها، فيجوز وصلها به. ويصح يعني أيضا جعلها مستأنفة، فيجوز الوقف على ما قبلها والبدء بها. إذن لما نرى جيم في المصحف إن أحببنا أن نقف نستطيع الوقوف، وإن لم نقف فلا شيء علينا. ننتقل إلى العلامة التالية وهي علامة قيل. هذه قيل أيها الإخوة كلمة منحوتة، كلمة منحوتة يعني من عبارة هي يجوز الوصل والوقف أولى، يجوز الوصل والوقف أولى. نرى معنى هذه العلامة. علامة جواز الوصل مع كون الوقف أولى، كقوله تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ونجد علامة قيل فوقها، ثم قال الله كذلك جزاء الكافرين. يصح وصل فاقتلوهم بما بعده لارتباط المعنيين، ولكن الوقف عليه أولى للفصل بين الحكم وتعليله. الحكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وتعليل الحكم كذلك جزاء الكافرين، فللفصل بين الحكم وتعليله يجوز الوقف أولى. أما لو وصل الإنسان أيضا ما في إشكال، لأنه أيضا هناك ارتباط معنوي بين المقطعين. من علامات الوقف أيضا في المصحف علامة صلة كما نرى، وهي أيضا كلمة منحوتة معناها يجوز الوقف والوصل أولى، يجوز الوقف والوصل أولى. نرى مثالا على هذه العلامة، وهي علامة جواز الوقف مع كون الوصل أولى، كقوله تعالى أيضا في سورة الملك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. فيصح جعل جملة فارجع البصر هل ترى من فطور مستأنفة. لما نقول مستأنفة معناها كلام جديد، وبالتالي يصح الوقف على من تفاوت، وبالتالي يبتدأ بعبارة فارجع البصر. إلا أن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر إلى خلق الرحمن، هل ترى في خلق الرحمن من فطور، يعني بمعنى من خلل من عيوب. إذن التحدي في قوله فارجع البصر راجع إلى خلق الرحمن في الجملة قبله، مما يجعل الوصل أولى. لماذا؟ لشدة الاتصال بين المعنيين. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن المعاني هي دائما التي تسوق العلماء لوضع العلامة، أو هذه العلامة أم هذه العلامة، يراعون المعاني ويراعون يعني دقائق المعاني. نعم، بالنسبة لنا، بالنسبة للقارئ العادي، كلما وجدت علامة غير علامة لا فقف، وجدت صلة قف، وجدت قلا قف، إن شئت، كله مقيد بكلمة إن شئت، وجدت ميم قف، وجدت جيم قف، إن شئت. أما إن لم تشأ وحبيت تصل صل، المهم لا تدع وقفا على علامة ثم تقف على كلمة ليس عليها علامة، لأن وقفك على كلمة ليس عليها علامة غالبا، ولا أقول دائما، غالبا سيكون على كلمة الوقف عليها قبيح، أو المعنى ناقص، أو الإعراب لم يكمل، يعني فيها عيب من العيوب النحوية أو المعنوية. لكن في بعض الأمور ليس عليها علامة وقف في المصحف ويصح الوقف عليها، يعرفها من له تعمق وتذوق للغة وممارسة ودربة طويلة مع الكتاب المعظم وعلم الوقف والابتداء والغوص في كتب التفسير وما شابهها. أيضا من علامات الوقف نرى على اللوحة الله يسلمكم علامة الوقف المتعانق. هذه نجدها أحيانا ثلاث نقاط على كلمة وثلاث نقاط على كلمة أخرى. ما معنى هذا الوقف المتعانق ويسميه بعض العلماء وقف المراقبة؟ نرى على اللوحة علامة تعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يوقف على الآخر، كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب، نجد ثلاث نقاط، ثم كلمة فيه نجد عليها ثلاث نقاط. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن شئت أيها القارئ فقف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فتجعل فيه متعلقة بهدى للمتقين. وإن شئت فقل ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، هدى للمتقين، فتجعل هدى للمتقين جملة ثانية. إن أردت أن تقف على بعل فيه فلا تقف على لا ريب، وإن أردت أن تقف على لا ريب فلا تقف على فيه. هذا معنى وقف التعانق، ويسميه بعض العلماء وقف المراقبة. ما معنى وقف المراقبة؟ يعني القارئ يراقب التلاوة، إن أراد أن يقف على كلمة لا يقف على قبلها. مثلا لما قال الله عن بني إسرائيل لما تاهوا في صحراء سيناء، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمن أحب أن تجد هنا علامة التعانق، يعني إن أردت أن تقف هنا فلا تقف هنا. المنهي عنه أيها الإخوة الوقف على الموضعين معا، هذا فاسد. هكذا سأنطق الفاسد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الفاسد، هذا نجتنبه ولا نفعله، لأنه لا يصح. إما أن تقف هنا وإما أن تقف هنا، أما أن تقف في الموضعين معا، لذلك سموه العلماء بوقف المراقبة، بمعنى راقب نفسك، تريد أن تقف هنا لا تقف هنا، تريد أن تقف هنا لا تقف هنا. طب يسأل سائل: إذا وجدت وقف تعانق أو وقف مراقبة، هل من الضروري أن أقف؟ لا يا أخي، ليس من الضروري أن تقف، فتستطيع بكل أريحية أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا شيء عليك، وتستطيع أن تقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فتستطيع أيضا أن لا تقف لا هنا ولا هنا. وليس في القرآن من وقف يجب، ليس في القرآن وقف واجب أيها الإخوة، إلا يعني كما ذكرنا بالنسبة لما أفسد المعنى، ذكرنا له أمثلة في الحلقة الماضية، يجتنبه الإنسان ما استطاع، فإن وقف غير منتبه أعاد وربط الكلام بعضه ببعض. في الحلقة القادمة سأتكلم عن أشياء تتعلق بالوقف لحفص عن عاصم رحمه الله، وإن شاء الله أيضا نشرع في موضوع الابتداء، لأننا إلى الآن ما تكلمنا إلا على الوقف، وهذا البحث عنوانه الوقف والابتداء، فسنتكلم إن شاء الله على بعض الأمور المتعلقة بالوقف لحفص عن عاصم، وبعد ذلك نتبعه بالكلام على الابتداء. قبل أن نقرأ الصفحة التي علينا، أنبه على شيء سمى إمامنا الجزري في النشر، سمى وقف التعسف. وقف التعسف، ما معنى وقف التعسف؟ يعني وقف بعض إخواننا الله يهديهم المعربين الذين يعربون، أو القراء، يعني يأتون بغرائب في الأوقاف من أجل لا أدري هل هو لفت الأنظار ولا شيء، نترك النيات لله سبحانه وتعالى، لكن يعني هذه الأوقاف لا تصح. مثلا من جملة ما ذكر من وقف التعسف، ذكر إمامنا الجزري في آخر البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت، ثم يبدأ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيجعل مولانا كأنها منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طيب هل من أساليب العرب أن تقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت؟ كيف وارحمنا أنت؟ ارحمنا فعل أمر، وعادة فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا، إلا لأمر مثل اذهب أنت وأخوك، من إن أردت أن تعطف عليه فتظهره. أما إن لم تعطف عليه لا تقول اكتب أنت اشرب أنت، تقول اكتب اشرب اذهب أحضر، فتضمر الفاعل وجوبا، إلا أن أردت أن تعطف عليه فتظهره، كقوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي. فكيف واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت؟ لماذا هذا التعسف؟ فهذا لا يصح. من جملة الأمور التي لعلي ذكرتها لكم، والله نسيت في بعض الحلقات، لكن هذا مكانها، ما يفعله بعض إخواننا من إيهام تكرار الكلمة في الآية. يعني مثلا بيقول لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيوهم بأن كلمة القرآن مكررة في الآية مرتين، مرة نائب فاعل لأنزل، أنزل فعل ماض مبني للمجهول، أنزل فيه القرآن، ومرة ثانية مبتدأ القرآن إيه هدى للناس. طب يا أخي ربنا لو أراد أن يكرر لكرر، وليس بحاجة إلى وقفك التعسفي هذا وبدئك التعسفي هذا. هذا ليس الوقف تعسف، هو البدء التعسف الحقيقة. الوقف صحيح أنزل فيه القرآن، هذا الوقف صحيح، لكن المشكلة لما تقول القرآن هدى، هذا بدء فيه تعسف لا يصح، لأنه يوهم التكرار. لا، ربي لما بده يكرر بيكرر. قال تعالى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما ربي بده يكرر يكرر، وليس بحاجة إلى هذا التعسف. من جملة ذلك ما ذكره إمامنا الجزري، مثلا بعض القراء بيقول لك على لسان سيدنا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكأنه يجعل بالله قسم، قسم أن الشرك. يا أخي الكلام ليس كذلك، الكلام لا تشرك بالله، مو لا تشرك، تشرك بإيش؟ قد يشرك الإنسان جاره في عشائه، قد يشرك شريكه في تجارته، لا تشرك هكذا مطلقا، لا تشرك بالله، وهو خلاف الأسلوب القرآني. دائما الله يسلمكم، إن أردتم أن تعرفوا معنا أهو صحيح أم لا، أعرضوه على نظائره في المصحف، في المصحف الشريف، كما قال، كما ألف الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذا من أعظم الأبواب في تفسير القرآن، أن يحمل النظير على نظيره من الآيات الأخرى. فلم يأتي الشرك هكذا مطلقا، يشرك بالله، ومن يشرك بالله، انتبهنا كيف. فلا نقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أقيس عليها أوقاف كثيرة من التعسف التي يعني فيها إعراب متكلف. بعضهم شو بيقول؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم ويقف ثم يبدأ أنت من ذكراها، يعني قصده أنت يا رسول الله من علامات الساعة. طيب يا أخي هذا ليس هذا مكانه. نعم إن رسول الله من علامات الساعة، واسمه نبي آخر الزمان، هذا معروف، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس من هذه الآية، من أماكن أخرى، من أماكن أخرى ومن أحاديث أخرى. هنا فيما أنت من ذكراها، بمعنى أن لك علم الساعة لو لم تكن يوحى إليك بأن هناك ساعة، ومع أن الله أوحى إليك القرآن فلم يطلعك على وقت الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الساعة، الساعة استأثر الله عز وجل بعلمها. فهذا وأمثاله من الغرائب التي يفعلها بعض الناس، تجنبوه، ومن رأيتموه يفعلها فانهوه وقولوا له كن مع الجمهور، كن مع الأئمة، عليك بالجماعة ولا تنفرد. بعد الفاصل نقرأ الصفحة التي علينا من التلاوة المنهجية، وبعدها نأخذ بعض الفيديوهات، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ الآن إن شاء الله الصفحة المنهجية، التلاوة المنهجية التي علينا، وهي الصفحة 59 من سورة آل عمران من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، من الآية 71، وهي قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا معين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نسأل الله العافية. هذه الصفحة التي مرت معنا ما أظن أن فيها أشياء صعبة، لكن لاحظوا أننا وقفنا على بعض الكلمات وبدأنا بما بعدها مع أنه ليس عليها علامة وقف، يعني مثلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقفنا عليها وبدأنا قل إن الهدى هدى الله، ولا عبارة ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم تابعة لكلام هذه الطائفة من أهل الكتاب التي قالت لتعمل إرجافا في المجتمع الإسلامي، قالت آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره، يعني تظاهروا بالدخول في الإسلام وأنكم اقتنعتم به ثم قولوا لا تبين لنا أنه دين فاسد واخرجوا منه حتى تعملوا بلبلة في المجتمع الإسلامي. لذلك فضحهم الله وقال أنهم تآمروا على ذلك، ومن تتمة كلامهم قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تغيروا دينكم وابقوا على موافقين لمن كان مثلكم من يهود أو نصارى نسأل الله العافية. فبدأ الكلام قل إن الهدى هدى الله، يعني من يفعل هذه الأشياء يؤذي نفسه، من يقول إن الشمس ليست ظاهرة وهي في وقت الظهيرة أول ما يؤذي نفسه، فمن يغض الطرف عن الحقيقة فأول ما يؤذي نفسه، قل إن الهدى هدى الله إلى آخر الآيات. فإذا وقفنا على عبارة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لأنها تابعة للمقطع الذي قبله. أيضا لما قال الله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، انتهى كلامهم وبدأ جملة جديدة. قال الله عنهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يعلمون أنه الكذب ومع ذلك يقولونه، ويقولون على الله الكذب. فالذي سوغ لنا الوقف على قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وقفنا ثم بدأنا وقفا، هذا وقف كافي طبعا على كلام ابن الجزري رحمه الله، هذا وقف كافي لوجود التعلق المعنوي ولا يوجد تعلق لفظي يعني إعرابي. هذا ما أحببت أن أشرحه في هذه الصفحة، إن شاء الله أمورها سهلة يسيرة. عندنا بعض الفيديوهات نأخذها ثم نتلقى اتصال من أحب منكم أن يسمعنا تلاوته أو يسأل. الفيديو الأول المرسل من أخينا عبد الله عبد الحميد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بارك الله فيك أخي عبد الله عبد الحميد من مصر. أنت تبذل مجهودا في القراءة وتسعى لتحسين تلاوتك، لكن لوحدك هذا لا يكفي، لابد أن تبحث عن أستاذ، عن معلم يعلمك كيفية نطق الحروف التي لم نعتد عليها في العاميات. الإخفاء عملية يعني تركناها نحن في العاميات، فلا بد أن تتلقنها من أستاذ. لما تقول الإنسان كيف تنتقل من الهمزة إلى مخرج السين مع غنة من الأنف؟ الإنسان، لابد أن تتلقن هذا وتعيد أمام الأستاذ ويصحح لك الأستاذ. أنشأها كذلك إخفاء النون عند الشين. خصيم، خصي، لابد من إعطاء الحرف المد الطبيعي حقه من الزمن، ولا نقول خصيم مبين. هناك أشياء أخرى لا أريد أن أطيل عليها، واضح أنك تبذل مجهودا، ولكن نصيحتي لك أن تبحث عن أستاذ، هذا أمر. الأمر الثاني، ارخي أعصابك لما تقرأ، لا تشد أعصابك، قراءتك فيها شيء من الشد بسبب أنك حريص على إخراج الحروف إخراجا صحيحا، ولكن بالهدوء والراحة. الفيديو الثاني من الأخت علا حسونة من الأردن. من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك بنتي علا حسونة من الأردن. أنت تسرعين قليلا في القراءة، يعني هدئي قليلا وانتبهي إلى المعاني. يعني هل يصح أن نقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا؟ إيش وإسماعيل ربنا هذه؟ يعني شو اللي عم يرفع البيت إبراهيم وإسماعيل؟ شو علاقة ربنا بالموضوع؟ هذه نداء قائلين، تقدير الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعاونه قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فما يصح أن نقول وإسماعيل ربنا، يعني قبيح يا أختي وفيها معنى فاسد، انتبهي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل ربنا تقبل منا، تعودي فتصل الكلام وتقولي ربنا تقبل، مو إسماعيل ربنا، المهم ألا تقفي على كلمة ربنا. وتب علينا إنك أنت، إن وقفتي فالما الطبيعي وتب علينا حركتين، لكن إن وصلتي وتب علينا إنك يصير المد مدا منفصلا، فلا يصح أن نقول وقفا وتب علينا ونطيله زيادة عن حركتين لأنه صار طبيعيا عند الوقف. من سفيها لا تنسي الإخفاء، إخفاء النون عند السين، ولا تستعجلي في التلاوة. بارك الله فيك. الفيديو الثالث والأخير في هذه الحلقة من الأخت منى فتح الله من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بارك الله فيك أختي منى، ما شاء الله واضح أنك درست الأحكام وتدربت على التلاوة وقراءتك من حيث الحروف صحيحة، ولكن ينقصك جانب الوقف والابتداء. انتبهي إلى بحثنا الذي ما أني نحن في أواخره، بحث الوقف والابتداء. انتبهي إلى المعاني، كما أنك أتقنت الحروف أتقني الوقف والابتداء. ليحكم بينهم، وقفتي ثم بدأتي ثم يتولى فريق منهم، المعنيان مترابطان، فلا بد أن تصلي. ليحكم بينهم ثم يتولى، يعني هنا الخلل يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى. انتبهنا كيف المعنى مترابطان، فلا يصح فصل أحدهما عن الآخر. حروفك جيدة، انتبهي للمعاني وللوقف والابتداء. شكرا أختي منى فتح الله من مصر. معنا أم الفضل من موريتانيا. تفضلي أختي أم الفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياكم الله. الله يحييكم الشيخ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن الهدى هدى الله الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. رقق الواو أختي أم الفضل. و والله و والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك أختي من الفضل، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، وحروفك صحيحة وأحكامك منضبطة، وأرجو أن تعلمي إن كان حولك أحد يريد أن يتعلم، علمي التلاوة الصحيحة وضبط الأحكام والمخارج والصفات، بارك الله فيك وأكثر من أمثالك. لم يبقى معنا وقت أخذ مزيد من الاتصالات في هذه الحلقة، ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.